الواجب الثاني أرني فقط، ما شاء الله جيد. أيضا أريدك أن تكتبها بلونين، أريدك أن تكتبها بلونين، انتبه لذلك. لماذا؟ لعلكم تكون أقرب، لأن درس النحو يحتاج إلى حوار. طيب نتأكد من صحة التطبيق، أعطني مصحف، وزع مصحف على أخوانك. صفحة كم؟ أوصل 439، 439. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 439، هذا المصحف. أربعمائة وتسعة وثلاثين آخر ثلاثة أسطر في هذه الصفحة. أنت تسعة وثلاثين، لا بأس لا بأس. هي أخطأنا بالأمس، قلنا آخر آية وهي آخر ثلاثة أسطر، لا بأس. أولم يسيروا، هذه كم كلمة؟ ولم يسير، خمس كلمات. في الأرض فينظروا، في الأرض فينظروا، في الأرض فينظر، وواو الجماعة. كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ وكانوا أشد منهم قوة، كم كلمة؟ وكانوا أشد منهم قوة، وكان أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. عرفتم الآن كيف توزع الكلمات؟ نأخذ صفحة 437، ارجع صفحة واحدة. أربعمية وسبعة وثلاثين آخر سطرين أو آخر سطر. ليوفيهم، كم كلمة؟ أشر بيدك، ثلاثة، نقول ثلاثة، أشر بيدك إذا كانت ثلاثة، أربعة، خمس كلمتان، أربعة، ثلاثة، ثلاثة، أربعة، ثلاثة. طيب لي يوفيهم، فالميم ليست كلمة مستقلة، ولكن علامة جمع الذكور. إذن ولا يهمني أن أقول أنك أخطأت أو أصبت، يهمني أن تعرف خطأك فقط. أجورهم كم كلمة؟ أجورهم، الميم ليست كلمة تابعة للهاء، أجورهم. طيب أجور هذه واحدة، والضمير هم كلمة، فهما كلمتان. ويزيدهم من فضله، سودنا عليكم شوي. ويزيدهم من فضله كم كلمة؟ أربع، ست، ست، ثلاث، خمس. تأكدوا تأكدوا، لماذا مختلفتم؟ تأكدوا. ست، ثمان، ثلاث، خمس، ست، خمس، ست. طيب الآن طريقة أداء الواجب أن تكتبها بلونين، فو اللون الأول، يزيد اللون الثاني، هم اللون الأول، من اللون الثاني، فضلي اللون الأول، في اللون الثاني. كم صارت؟ ست كلمات. وكما قلت أنا لا يهمني الآن أنه الآن أصبت أو أخطأت، يهمني أن تعرف هذا الخطأ لكي تعالجه، لأن الطالب إذا تجاوز هذه المرحلة فقد قطع نصف طريق النحو. إذا تجاوز هذه المرحلة فقد قطع نصف طريق النحو، لأن المشكلة أن الطالب ينظر في كلمتين ويظنها كلمة واحدة، ويقول يزيدهم، هل هي اسم، هل هي فعل، هل هي حرف؟ قبل يزيد لوحدها وهم لوحدها، ثم بعد ذلك فكر في ذلك. إنه غفور شكور، سبحانه. أشر بيدك حتى لا تشر، أربع كلمات تقريبا إجمال. طيب هذا الواجب الأول عندكم غدا إن شاء الله، واجب خلاص انتهينا، المصحف نعيده إلى مكانه. لكن قبل أن نعيده افتح أنت الصفحة، أي صفحة، بس هذه صفحة كم؟ أربعمية واثنين وثلاثين. يلا افتح 432. خلى 31، 431. أربعة أسطر عندك في آخر الصفحة، وقال الذين كفروا إلى آخر الآية، وجدتموها؟ هذه الأربعة أسطر غدا إن شاء الله تكتبها بلونين، فتقول واللون الأول، قال اللون الثاني، الذين، وهكذا تواصل تكتبها بلونين. يهمني أنك أنت تدرك ذلك. إذن عرفتم الواجب الآن، اكتبوه صفحة 431، اكتب الكلمات بلونين، اكتب الكلمات بلونين. هذا واجب أمس، خلاص تابعناه. نحن لا نأخذ الواجب، ننظر إليه نظر. طيب هذه كلمات تركتها. طيب نرجع إلى المنظومة الآن. أعطي قارئنا يقرأ المنظومة يا صالح. إذن عرفتم الواجب الآن، كم كلمة؟ كم كلمة؟ هذا الواجب الغد، الأمس انتهينا منه، نفس الشيء مكرر، لكن هذا واجب يومي، كل يوم عندنا هذا، خذ المصحف، كل يوم عندنا هذا الواجب لكي يستقيم معك دراسة اللغة العربية. كم كلمة؟ طيب احنا اخذنا البيت، وقفنا عند البيت رقم 6. طبعا نحن بحاجة الى تصوير يا صالح، نحتاج الى كم نسخة؟ ارفع ايدك من تحتاج نسخة، الذي يطلب نسخة واحدة، ما تقول؟ ما تبغون نسخة من ذي؟ اللي يبي نسخة من هذه يرفع ايده. واحد وانت اثنين خير، 5 نسخ. صور 5 نسخ وتجي خير. يلا اقرأ المتن. شوف كلمة خاص يا صالح، كلمة خاص غطيها. البيت رقم 6 أولى، البيت رقم 6. نعم أقلب الصفحة. أي والاسم والفعل ثم الحرف جملتها أجزاؤه فهو عنها غير منتقل. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بألف والجر أو بحروف الجر كالرجل. والفعل بالسين أو قد أو بتوف وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. الحمد لله. الكلام اسم أو فعل أو حرف. الكلام اسم أو فعل أو حرف. سمي لي الآن 3 أسماء موجودة في هذا المكان. تخير الآن، سم 3 أسماء موجودة في هذا المكان. جاهز؟ جاهز؟ 3 جاهز؟ اسمك الأول، ماذا اخترت من الأسماء 3؟ ارفع صوتك، ما اسمعك، لا يزال صوته ضعيفا. سمي لي واحد من هذه الذي تراه. خشب هذه. طيب اسم، كأس، ماء، رجل، قاسم، كرسي، نظارة، طاولة، مكتب، يد. إذن هذه أسماء. كيف نعرف الاسم؟ الاسم يدل على مسمى. الاسم يدل على مسمى. قلم، كأس، منديل، مصحف، مطوية، كلها عندنا. ودائما في تعلمك للنحو لا تذهب بعيدا، خذ من مجلسنا حتى تستفيد. ذكرت لكم بالأمس أن تختار اسما، تختار 5 أسماء وتكتب قصة واحد منها، وتكتب قصة واحد منها. وكان معنا بالأمس قصة القلم. هلا أي، فأخذ من اللي سعيد، أمر الشيخ سعيدا أن يأخذ قلمه، وجعل القصة هذا، فأخذه وأعطاه لأبيه وأبوه ثم أعاده. هذه القصة طبعا كما تعلم ليست قصة أدبية، لكنها قصة فيها اسم فيها فعل فيها حرف. لذلك اكتبوا الواجب الثاني، ضع خطا تحت الاسم الآية لتطبقونها. وقال الذين كفروا، ضع خطا تحت كل اسم، كل اسم تضع تحته خط، واكتب قصة من ثلاثة أسطر واترك سطرا بين كل سطرين لكي تصحح وتعلق، واكتبها بلونين ثم ضع خطا تحت كل اسم. بهذا يستطيع الطالب أنه ينمي مهاراته اللغوية. فهمتم؟ الآن اسمك أنت رايد، سيذكر لنا قصة الكأس فيقول: رأيت عند الشيخ كأسا ولم يشرب منه هو ما شيء. فرأيت، هل هي اسم؟ لا. الشيخ، هل هي اسم؟ ها نعم خط. كأسا خط، وهكذا. إذن يحاول أن يكتب قصة الكأس، قصة المنديل، قصة اللاقطة، قصة المنبر وما شاء. إذن بهذا يمكن للطالب أن ينمي مهاراته اللغوية في دراسة النحو. الاسم ما دل على مسمى تحسه الحواس. قلم، ماذا؟ أي الحواس حسته؟ العين. ناعم، اللمس. حلو، طيب، حار، بارد. إذن تحسه الحواس أو تتوهمه العقول. مثل ماذا؟ اسم لا يمكن أن تحسه الحواس لكن تتوهمه العقول. أسماء كثيرة. نعم، ما رأيكم؟ الكرم، الشجاعة، البخل، الجبن. ليس جبن الذي يؤكل، فهذا تحس الحواس، ولكن الخور. إذن هذه حينما أقول لك الشجاعة ينشرح صدره، ليس كذلك حينما أقول البخل في طبيعة الإنسان. إذن تتوهمه العقول بشكل حسن أو شكل سيء. إذن هذا هو الاسم، ما تدرك، ما تحسه الحواس أو تتوهمه العقول. الله اسم أو ليست اسم؟ ها من أيها؟ من الأول، فتحسه الحواس. سنرى الله بأعيننا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله من فضله. إذن هذا هو الاسم. وللاسم علامات يتميز بها عن الفعل وعن الحرف. اقرأ علامات الاسم. فالاسم يعرف بالتنوين ثم بأل والجر أو بحروف الجر كالرجل. كالرجل. الأسماء التي ذكرتموها كأس منون، أليس كذلك؟ ماء، قلم، انظر إلى قلم، أخذت قلما، تنوين. لم أشرب ماء، وهكذا. فأي لفظة يمكن أن تضعف عليها الحركة وهذا يسمى تنوين فهي اسم. أيضا أي لفظة تقبل ال كأس أدخل عليها فتقول ها الكأس، ماء، قلم، مسجد، إذن الاسم يعرف بالتنوين وبال مثال زمايل ذكرها والجر. انظر إلى القلم فوق كأس، كأس فيها التنوين والجر، انظر إلى القلم فيها الجر وأل فوق كأس. إذن هكذا يتميز. وعلامات الاسم الحقيقة أنها خمس: الجر، التنوين، النداء. والنداء يختص بالعقلاء، فالعرب لا تنادي غير العاقل. فكر أن تنادي الأسماء التي ذكرت، هل تصح للنداء؟ لا. قاسم هل يصح للنداء؟ يا قاسم. إذن النداء يدل على أن المنادى اسم. جر، تنوين، النداء، ال. كذلك الإسناد، أن نجعل هذه اللفظة تقوم بعمل معين، فهذا من علامات الاسم. نعم. الفعل، والفعل بالسين أو قد أو بسوف، وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. الفعل ذكر له ثلاث علامات: قد، السين، سوف. اذكر لي فعلا من الأفعال التي حدثت أمامك في هذا الدرس. ارفع صوتك. قرأ، يقرأ، يكتب، ارفع صوت، تحرك، ذهب، تكلم، قام. إذن انظروا، انظروا، الرجل يمشي، هذا فعل ليس كذلك؟ طيب حاول أن تسبق كل لفظة بقد. يلا، قد قام، قد قرأ، قد مشى، قد تكلم، قد ذهب، قد تحرك، قد يكتب، قد يتكلم، قد يقسم. قد تدخل على الماضي والمضارع: ضرب، قد ضرب، يضرب، قد يضرب. واضح الآن؟ إذن قد تسبق الفعل الماضي والفعل المضارع. السين أو سوف تسبق الفعل المضارع فقط، فتقول سيمشي، سيقرأ، سيكتب. فعلك ما هو؟ ذهب. أدخل عليه السين؟ لا، ذهب. ماتت، سذهب، ما تدخل. عرف؟ سذهب ما تدخل. لذلك لابد أن ننقله إلى المضارع فنقول سيذهب. تكلم ستكلم يصلح؟ لا. إذن الفعل الماضي تسبقه قد، والفعل المضارع تسبقه قد. الفعل المضارع تسبقه السين وتسبقه سوف، واضح؟ الفعل المضارع تسبقه السين وتسبقه سوف. أكمل. وإن أردت حرفا فمن تلك الأمور خلي. الحرف ليس له علامة. نعم. وامتاز بالتاء ماضٍ والمضارع لم، وأمرهم طلب بالفعل كاعتزلي. كاعتزلي كاعتزلي. طيب، الماضي تسبقه قد وتلحقه التاء. أفعالكم أعيدوها علي واجعلوها للبنت، هذه البنت، فتقول قامت، قرأت، تكلمت، ذهبت، هذا فعل مضارع أو ماضي. تحركت فعل مضارع ماضي، تحركت فعل ماضي مضارع. إذن نقول الفعل الماضي تسبقه قد وتلحقه التاء، الفعل المضارع تسبقه قد، تسبقه السين، تسبقه سوف، تسبقه سوف. كذلك المضارع تسبقه لم، وهذا معنى قوله لم. إذن كم علامة الآن؟ قد على الماضي والمضارع، السين وسوف على المضارع، التاء تلحق الماضي ولم تسبق المضارع، ويا المؤنثة المخاطبة تلحق فعل الأمر. فمروها بأفعالكم. يلا، هذه البنت، أنت أقرأ فعلك، فعلك قرأ، قومي، فعلك، وجه إليها، انظر إليها، اقرأي، ها، انظر إليها، اكتبي، اذهبي، تحركي، اكتبي، اجلسي. إذن إذا دلت اللفظة على الطلب ولحقتها ياء المؤنث المخاطبة فاللفظة فعل أمر. فهذه خمس علامات للإسم وخمس علامات للفعل: الإسم، الجر، التنوين، الندى، ال والإسناد. الفعل قد، السين، سوف، التاء، وياء المؤنث المخاطبة. تكتبونها؟ يلا، علامات الاسم خمس، علامات الاسم خمس. علامات الاسم خمس: الجر، التنوين، النداء، ال والإسناد. الإسناد أن تذكر أن هذه اللفظة فعلت شيئا. قامت هند، فهند فعل، برد الماء، فالماء اسم، أسندنا إليه البرودة. هذه خمس للإسم. وللفعل علامات نذكر منها خمس علامات: الفعل قد تسبق الماضي والمضارع، س تسبق المضارع فقط، سوف تسبق المضارع فقط، التاء تلحق الماضي فقط، الياء تلحق الأمر فقط، ياء المؤنثة المخاطبة تلحق الأمر فقط، عرفتم؟ الياء تلحق ياء المؤنثة المخاطبة تلحق الأمر فقط، تلحق الأمر فقط، خلاص نمشي. إذا لم تجد في اللفظة ما يجعلها اسم أو حرف، اسم أو فعل فهي حرف. تريدون أن ننتقل عن الشمس هناك؟ قولوا نعم وننتقل. واحد يقول نعم، نعم، يلا ننتقل. لا ننتقل هناك، لا الشمس ستطاردنا، احنا قلنا صالح امس ينقلنا فلم ينقلنا جزاه الله خير، هذه تحتاج الى عنايه في حملها. هذا أحضر لاقطة القارئ. طيب وصلنا إلى البيت التاسع، كلمت. طيب قلمي ليس به، لعله سقط. خير، كيف كيف طيب الآن ما شاء الله نحاول أن نطبق، فهمتم الآن؟ وزع المصاحف قبل أن تجلس، أعطي مصحف، عطنا مصحف. افتح. كم صفحة؟ 527. 527. نأخذ أول سطر: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أنا قلت ضع خطا تحت الاسم. السؤال الأول كم كلمة؟ سؤال الثاني واكتبها بلونين. السؤال الثاني ضع خطا تحت خط واحد تحت الاسم. خلاص جاهز؟ فقط السطر الأول. السؤال الأول ضع خطا. السؤال الأول كم كلمة؟ السؤال الثاني خط تحت الاسم. لا لا لا، هالحلمسة تطبيق حاضر. ضع خطا تحت الاسم. طيب، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة كم فيها من اسم؟ أو تحبون أن تجعلوه كتابة؟ يحل كتابة؟ يلا اكتبوا، اكتبوه بلونين. تبون هذا؟ لا. ما جبت دفتر. اللهم اهدنا السطر الأول الآية: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى. انتهيت؟ ما شاء الله. طيب يكفي لأن الوقت يزحمنا. إن هل وضعتم تحتها خط؟ نعم أو لا؟ هكذا خلاص يكفي. خلاص لكم الواجب بعدين. يلا ارفع راسك معي. إن هل وضعت تحتها خط؟ نعم أو لا؟ لا. الذين نعم لأنها اسم. لا لا يؤمن الواو الواو اسم، الواو اسم بالآخرة لا يسمو اسم، الملائكة اسم، تسمية اسم، ما رأيكم تسمية اسم أو فعل؟ نجرب الآن، ضع أمامها قد، يلا قد تسمية، ساء تسمية، ضع ال، إذن اسم، التسمية اسم، الأنثى اسم، عرفتم؟ طيب ضع خطين تحت الفعل، ضع خطين تحت الفعل، كم فعل عندكم؟ فعلان، يؤمنون ويسموا. إذن أضف إلى الواجب إضافة جديدة وخطين تحت الفعل، وخطين تحت الفعل، واضح؟ كم عدد الكلمات؟ السؤال الأول، السؤال الثاني ضع خطا تحت الفعل وخطين تحت الاسم وخطين تحت الفعل. لا دور معي، خلاص لقيت. طيب ما رأيكم؟ فهل في الآية فعل ماضي؟ لا. هل فيها فعل أمر؟ لا، كلاهما فعل مضارع. تقول سيؤمنوا، سوف يؤمنوا، سيسموا، ليسموا، سيسموا. طيب انتقل الآن إلى الآية 29، نعم، لأنها ضمير ليسمي المجرمون. قل الإسناد يؤمن، أسندنا الإيمان إلى الواو. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. لقيتها؟ اكتبوها الآن حتى نطبق. طبعا يعفى عنكم اليوم الألوان، وغدا إن شاء الله تأتون بألوانكم. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. خطا تحت الاسم وخطين تحت الفعل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. كم فعل في هذه الآية؟ أشر بيدك ثلاثة، وأنت كم فعل؟ ثلاثة. يلا أنتما أشغلكما الضيف، كم فعل صار عندكم؟ ثلاثة. كم؟ ثلاثة. وأنت كم؟ اثنين. أقنع أخاك أو يقنعك. طيب أعرض، البنت راحت، هذه بنتنا الآن، وجه إليها الأمر فتقول أعرضي. إذن أعرض فعل أمر، تحت كم خط؟ خطين. تولى، ما رأيكم؟ تولى ماضي أو مضارع؟ هذه ماذا فعلت؟ هذه أعطوها الفعل تولت، فتولى فعل ماضي لأن التاء هنا أصلية وليست زائدة. يرد كانت يريد أليس كذلك؟ وما رأيكم؟ يريد ماضي أو مضارع؟ مضارع، سيريد. طيب أضيف إلى الواجب، قلنا انتبه معي، ضع خطين تحت الفعل، فإن كان ماضيا فضع نقطة واحدة، وإن كان مضارعا فضع نقطتين، وإن كان أمرا فأهمله، ضع خطين فقط. عرفتم؟ ماضي نقطة واحدة، الماضي نقطة واحدة، والمضارع نقطتين، والأمر مهمل لا نضع تحته شيء. إذن خط واحد تحت الاسم، خطين تحت الفعل، بين الخطين في الفعل الماضي نضع نقطة واحدة، بين الخطين في المضارع نضع نقطتين، والأمر خطين فقط دون نقط. نقف عند هذا، وغدا إن شاء الله عندكم الواجب الأول صفحة كم؟ 32، والواجب الثاني صفحة، اكتبوا الآن في المذكرة هذه، الواجب الثاني أن تكتب قصة من ثلاثة أسطر. إذا الواجب الأول الآيات في صفحة 32 و 400 ولا لا؟ 431، الآية 31 من سورة سبأ، فتكتبها بلونين، ثم تضع خطا تحت الاسم وخطين تحت الفعل ونقطة تحت الماضي ونقطتين تحت المضارع. الواجب الثاني تكتب قصة لشيء، ونفس الطريقة تكتبها القصة أولا هكذا، ثم تعيد كتابتها بلونين مع الخطوط والنقاط. فهمتم؟ أعانكم الله. بهذا انتهى درسنا اليوم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا. بارك الله فيكم. سكة لا ميكروفون.